الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، عشر كواكي أفريد طبنات كمذا من شرح العقيدة الأصفهانية. بحثي قدام بي الشيخ يلاو مسلوك علي ورام بسوس عطيب عشر كدر وريقية مسلوك بعد قدام بي سبحتي وحوءها السببية عند الأشاعرة هي شيخ نور الدين السببية. إن ينكرين إله سبحانه وتعالى وحابه أبو ري مخلوقات كا إن أود يؤقلي أسبابنا وكردقي إن يدرسيان ويكيران مسببات يوحابك ليحكام كالين عوين كال. السببية عند الأشاعرة وحاوية إن ينكران قانون السببية قاعدة اللي يقال ينكرسين دفرسين حابه بضان يدب أولا لي أدل سكين يقول النار ضبكم مقبا يحابض يعوسك أي أمسيه يوحا كارت لحيوام حكري ومقارن ضبكي يقري يحابض يعوسك ويحريرين مرك يحريرين بإله سبحانه وتعالى وكاني أمد الرسيي فالكاء الاحترام ومركاسا حابض قبانيسا عوس قبانيا وحا قبانيا وا الله يضبك وحو لي متجر ضبك وحو مقبن إلهي سبحانه وتعالى ضبك موسى قلن أود يقوى وحقبته بيه إلهي موسى قلن أود روح أومن أونك كترت راشينك إلهي موسى قلن أود يمنفعي ديف روح باهن باهدا كترت مركا تراشينك عنتو أما أد بيها عبتو مكاد بيها عبدو أيو أنكو كاتر مايا بي عبدنا وحا لقد دقي علامات لغو قرتو إن هذا أم بحبه وفرصو إلهي باكر دقي وي أكلها يشربها عبتانك يشربها يعنتانك وحاصل علامات لغو قرتو إن إلهي فلكي سؤول دعاي يهوشيس يعني واسك فلسفة أن معنى بدن لهاي وكتمد إنه يكون أن ترارين ويكون حد قدبين إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والإيجاد والربوبية مركا أن ترار كاسي لي مادين مركا قانون السبية إنكرين ارتباط كعادقة أما عقلقة علاذي معولك كرد حية صوبك مصوبك كرد حية أثرك مؤثر كرد حية أيه يكون حد قدبين مركا دنكاس بسلا الله شغوة قصوها اللي آيدي بناء وكاني بونا كتل ماما إنه خلدين ونا قصوا نقنتونا سلا الله بعد عشر كدر وريقي وام حي لا يحدث شيء في الكون من دون محدث كونك أدونك وحكا دعي كري مجران بعد الله سبحانه وتعالى وحكا دعي كري مجر إلا بمحدث هذا فلي ما دعو وحصو كرده وحاجر فالك أحد سمي وحن سو كرديي او سميه او كدنبي او لو تيرني وحس كدعي كرا من غير محدث وخالق وفاعل مجر شعر ارنتنا حكر الدين يا ذكر وتمرتين قوليها فلاسفه اي كهلي الحركه الفلكيه يكوبا بيني صدح رام مساله لبدا مساله وحا راعا الحركه الفلكيه نظريه الفلاسفه وبابينيو ورانا بحثنا وسوس عذي كدي من ناس استدراد ولقفتي وحصول عقلي مسألة السببية والتعليل في الرد على الأشاعر اللي رد على الأشاعر وسوس عقلي الحركة الفلكية نظرية الفلاسفة وإنه صوم مري حيث من سيهين إله سبحانه وتعالى إنه هي واحد بسيط وإله سبحانه وما هي هي حقيقة بسيطة أن لها صفات هي أفعال هي وح لوتير هي وح الصمية من نمجر بأمن سيهين والواحد البسيط لا يستر عنه شيء ولا فعل من الافعال بامسين وليس له صفه وحاول قلت المامي كرا بالصفات او بالسلوب او بالنفي ليس كذا ليس كذا ليس كذا امبالي كرام وين والله ما انا انكر لان هذه لغت المامو اما في لو تيريو اما صفه لو تيريو وحا ايمان يتكثر يتعدد القدماء هي الشرك اشتراك بايمانيه هلكاسي لا سو شرتغي سيدكو أغاتي مكالي ربي أنت سبحانه وتعالى وحيدا ذو حكو أغاني بالحركة الفلكية كون كان دقاقية اي شقينية اي ميرية اي سعونية كوغان وما حد كوضان الحركة الفلكية وحنا هو حركة اختيارية والحركة أو حركة اختيارية ليست قصرية ولا ضرورية وحركة اختيارية وفلق وصميني فاعلك بالاختيارنا وحوليها غاية يتيد علا غاية وليها مركض مختار طيف الله الطميني فلق وحاد وصمين وتيدك لي غاية حميدتك لي ذاي إذن فلق إنو ميرها يوريها يوحيدا ما واقع وارقنا حركة السنة وحركة الرقاب اختياري أو اضطراري أهي مرحبا يسيدة تهي حركة وحبو كدونا يا فلقو حبو كدونا يا إنه يسوء كيسي غير كي الفلق يتحرك بحركة اختيارية للتشبه بالعلة الأولى العلة الأولى بسكو شبهها يا إلا الأولى أي رب كوضان يا الله خالق كوضان وحيكسوها هيان شريتان كيسة بالحركة الفلكية وحركة اختيارية والفعل بالاختيار لا بد له من علة غائية من وجودية غاية وينو ليها غاية الفلك في حركة الاختيارية وامحي والتشبه بالعلة الأولى ولذلك علة لا دلك سيكسوها مركم حي كينين شغل حوله يا إسكشو جي حركة اللف تركي هذا فلق يا محاكيني محاكيني محاي أتشبه بالعلة الأولى كدو نيسا حدوصا العلة الأولى بأيسا نهي فاعلة بالاختيار موجبة بالاختيار حكيمة أيسا هدان تلمان لهين وانفعل لهين محال إسكشو بها هي دي تشبه بالعلة الأولى يعني مركة قاعدة ما لا يحدث في الكون شيء من غير محدث وحوء الزامين يأينا سوغين ونعذوين اسكدعان من غير محدث حركة من غير محرك مخلوق من غير خالق مركة علة الأولى وحوء الزامية وكيسويلة وعلة تامة أزلية العلة تامة الأزلية وحلوية قالنا عند جميع العقلاء خصائص ذكمذا أن معلولها لا يتأخر عنها اللحظة العلة الأزلية الموجبة التامة يقارنها معلولها مفعولها آثارها أحكامها وإن الله سعود كما دمري كرت هذا بس إذا هضيتاي إلهي سبحانه وتعالى أنتو جريبة وإن مخلوقات كان أي جري مخلوق دنبو الله أبوره هي مجري لهي حادث دنبنا ما إيمان لهم كل حادث ومحدث ومخلوق محرع لها في آن واحد بالهي لها حلق إلهي سبحانه وتعالى لهلي ودعان لهين بداية وأزلي مخلوق ونحن نقول لها قديم بنقول لها أزلي بنقول لها لأن العلة الأزلية حكم كيدو كمهر لا يتأخر يقارنها مركة وحاصل دنبو شيخ ربعين الزمية كفرياتك إلي ما دنبو ربعين وشرعمانتا مركة نظرية الحركة الفلكية نظرية السببية وإنكارها عند الأشاعرة إيو أنه لا يحدث في الكون شيء من غير محدثين صدح ذا مسألو وعشر كدر ورغية نعم من غير محدثين عفوا بسم الله عليك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين واغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وجميع المؤمنين وانصر اللهم الإسلام والمسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكذلك ذكر حكمته سبحانه في غير موضع في خلقه وأمره في تكوينه وتشريعه في مثل قوله تعالى وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

باء السببيه فاء السببيه oo dhan waxa aanu sameeyney saasaanu yeelay kaasan dajinay hebel baan kaasiinay sida darteed sida awood rabbi u leeyo dhanba way xarifayaan oo way bedelayaan oo way kalleexinayaan laamul aaqibay ka dhigayaan marka waa nufatul hikmati wa ta'lil wa nufatul qaid qanuna sabiyo dhanba diidan yihiin tiiba shaqo ka hadlaya marka inay ku baabiyo xuna ku yiri kitabku waa kitab yar ma xamili karo faafayn dheeraada inta laakin kugu filan شوق وحو كتغينا ما وحو كتغينا مجر قاعدة السلف نوحاوه هي طوائف أهل قبلة خلاف قوضي فرق وضو مكاد أروريسو وحي كسحينا وعلاقا قادتا وحي كخلد بينا وعلاقا تغا السلف كون وحي جمعيين جميع ما في الفرق والمقالات من خير وحي كل يكف قادين وحو البوي أهل المقالات كخلد بينا وشرعي باطل لها مركا خير المحض بيلي مادين تاسورت مشاكو وشاك الشوخو مسألة أدن بيساء وحوشاق كهالليل دلالة القرآن دلالة القرآن قرآن كسيدو كوكتوسو على المطالب الشرعية وحوكتوسو يلا بطريق بطريق سمعي وإخبار يا بطريق عقلي نظري وحوكتوسو كيبو شاقو هالليل وحوكو يلي فإن الله بيّن في كتابه الحق وأدلته الحق وحكم كأه ومطلوب كأه وعدي iy matlub kas dalil kullu mar la iy wadad lo qad laha bima darabahu min al amsal ay min al aqisa wa sannahu rabu chidayo min al barahin al aqliyah id kana dalalatu al quran laysat mujarrad al ikhbari quran kuma amru mutalabatu shar'i qutusayo inu ku yidha waxa wa jira ma waxa wa dhici doona waxa wa jira waxa wa haq ka wa batil khabar mujarrad aw hukm lagu siinayo bas ma ee wuxuu ku furayaa bab kale oo ah in aan shay xaq ah ku ogaato aqligaada iyo fikirkaada ku ogaato hatta yakuna al-istidlal bihi ay bil qur'ani mawqufan ala al-ilm bi sidq al-mukhbir wa masalida galabta aad soo celisay ilmi seen iskaalki maalim usul al-din aad ka soo keenaysan baad shaqo ka laayo qad fandan bayata qur'anku inuu xaq yahay wuxuu ku xiranyahay in loo ogaado صدق المخبر بكحنا والرسول كا ثبوت المعجزة كحرنتا قرآن قرآن كونه حقي هاي إنه الرسول كحقي هاي كحرنتا ليمد رسول كونه حقي حتى كون كرتا إثبات المعجزة إذن كون القرآن دليلا ما كان كافي رزق وخبرا أحد كل يوم مخبر كونه صادق هاي صدق المخبر محلوه أن كرابي إنه الدليل هلا تصهية إنه صادق يهي ومعجزة يوحي لها المالاء إنه فانتين بإلى التعب حتى يكون الاستدلال به بالقرآن موقوفا على العلم بصدق المخبر بل القرآن وإن أخبر بالحقائق الثابتة حقائق الثابتة هذا الشيء وفي أمر الإيمان بالله واليوم الآخر في المبدأ أدونك باللوغيسية هذا ما باللوغيسية والمعاد آخر ليس صاصة فهو يذكر الأدلة أي العقلي وهذا هو يذكر الأدلة أي العقلي الدالة على ذلك حقائق القرآن كل شيء خبر عنه كل شيء وحكم كل شيء أدلة كتسيسة مثالها إلهي وحكم شيء ورسول كل شيء إن قيام الله الصوب حندون ضد كان تقدر ما الدون كان للرجو مر لبات سع الصوب لا يسع حندون إذن وخبر وخبر صادقة معصومة في كتاب الله وفي سنة الرسول هذا الخبر بسر إليكم كافتومن شن دليل أكل دوم بإله القرآن كسكو شيء وكتوصة هي إن بعثوا يمعاتك يحقيهين أدل عقلي علو مثال الروبك رعاية قلك أميد يا بي إله كيريا حسب ما كان سوحبق لها نواتك بأصوبها شيء أنشرين روب الله كيري نور عصبة باللابطي بي هذا الجماد oo ya meel ku daadanaya wax nool ba laga abuuraya kii noolaba ya mid laga dhigaya amsila badan bi ilaahay bixiyo oo aqliyan ku garan karto in soo cilintu ay ka fududahay fil fitran bashariyya wa nadar al aqliyya al bashariyya maka ilaahay ba laga togo in ay soo cilintu ka fududahay bilaabida shay asaas aan lahayn oo jirin bilow unka oo lagaaga horeynin waxa ka fudud shay hadda koor aad soo sameeyso oo jiray oo baabay dib u yaalmo naqo xogoo tarmiin ku sameeyo soo celi dib u hagaajin yeelmo naqid kabada samee iyo kab kaaga godo baabada hagaajiso tefdu idan amsal aqli ilahi kana oo aqis aqliya oo ku garan karto ghaibiyadka lagu sheegay inay dhab yihiin naktibu shawqa allah ya wayurshidu ilayha wayahdi ilayha masalan wax ku faafayn doona safxada 468 dalalatu alquran ala matalib ash-shar'iyya khabaran wa aqlan inhu yahay oo dalilka aqliga oo shar'iyya fal adillatu nawani dalilun sam'iyyun shar'iyyun wa dalilun aqliyyun shar'iyyun fal adillatu ash-shar'iyyatu wa nawani aqlun wa sam'un wal aqlu wa min ash-shar'i la qasim ash-shar'i shar'iga qasim kisamaha adayul aqli wa shar'iyyun wa dalilu sam'iyyu shar'iyyun wa kilahuma dalla alayhima alquran wuxuu ku tusay 468 ka fiiriyo oo ku sheegi doona wuxuu kala ku faayn doonaa safxada 393 oo ku sharci doona mas'alada marka waa in la iska fahmo mas'alada dambe ee raacda ee mas'alada sababiyya iyo nadariyada ash-sha'ira iyo fasaadkeeda iyo inaad sabaxan u faahanto iyo inaa waxyaabaha ku imanaya iyo culimadu waxay ka yiraahdeen risaalo yar oo laga qoray ba jirta risaalo badan ba laga qoray laakiin idin ku kooban waa risaalada as-sababiyya inda ash-sha'ira السبيع عند الأشاعرة دراسة نقدية وعايز كان جمعان ابن محمد الشهري اللي يدهد ومطبوعة يداس أخرية دون كفلا إن شاء الله تعالى نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فإذا تأمل العاقل الخبير نهاية ما يذكره أهل النظر من جميع طوائف الكلام والفلسفة وغيرهم وجد الذي في القرآن أكمل منه مع سلامته عن الخطأ والتناقض والتلبيس والتعقيد والتطويل الذي يكثر في كلام أولئك والله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن يستعمل في ذاته وصفاته وأفعاله قياس التمثيل الذي يستوي أفراده فإنه سبحانه لا مثل له ولا القياس الشمولي الكلي الذي يستوي أفراده فإنه لا يساويه شيء من الأشياء في أمر من الأمور بل إنما يستعمل قياس الأولى مثل أن يبين أن ما اتصف به غيره من صفات الكمال التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه فهو أحق به وما في عن غيره من صفات النقص فهو أحق بتنزيهه عنه وقد بسط الكلام في ذلك في غير هذا الموضع نعم قاعدة وقاعدة مهمة الشيخ الشيخي قاعدة مهمة إمامكم يا رب بكسوع العليا داري التعرض والعقل النقل والعقل بآذة وشرحة كتاب كسوع العلم دونا لابد من بلاد إذن شيخي بكس كين دونا رمات كتاب كين دونا مسلم مهم جدا خلاصة الشيخ قبانا وحاوهي وانا طريقة أغفية عن عال الإطلاق إلهي سبحانه وتعالى مركا ربط إنا هذا الشيء أسكته حق صفة أما اسم أما حق الرب إليه أسكته طريقة القرآن في قصة غير بقصة سواء طريقة الإثبات بالآيات بالآيات المعينة أو بقياس الأولى فقط الآيات المعينة وامحي الآيات المعينة وكل دليل يدل على المطلوب في خصوصه دليل كاستاء ومطلوبه كتصي في حد ذاته بخصوصه وتعيينه لا بكلية وقاعدة عامة كتصي كالمخلوقات ما من مخلوق معين إلا ويدل على الخالق الآيات مصطلح الآيات شيخ عوية قالنا قرآن كن عوية قالنا شيء كل دليل يدل على المطلوب بعينه في خصوصه ما أها إن آد مثلا هبل وكرآت راد هبل واساسة بدليل محايا لي وريهبل ريهبل waxa lagu yaqaan si guud inay sidaa sidaa yihiin idan qiyas taas wa qiyas mida wa qiyas laanu fard wa xus gali si qaacida kulli yani taadalla samaali arba inaan ayada kale xato aya waxu shaqo yaqaan arba quraanku u yaqaan waa maxay wa ina tiraada hebel wa deeqsi hebel wa fulay matalan hebel wa geesi maxay yelee geesinimadood ku aragtay fi khusuusi ديق سنة الكوارة في خصوصه فلن نبقى الكوارة في خصوصه هذه آية علامته دعوينك فرالك وأسقو السمي إيه كنت صيون وقيسي أما فلن أما ديق سنة محل آيات وآيات تدل على أن فلان فلان على حدة إنه يهي سداء السداء هد يا إيه كذي هبلك ماذا رك ديق سنة ماذا نكو أرك فلن نمو ماذا نكو أرك قيس نمو لكن حاله يقول وحو كدش الريهبل هيبل وحو كتقنا سجود انيين نمن ديق سياله اما فلياله اما جي سياله محاله دليشته قياس هذا قياس وي كان اما اسغو دحد فلكو سمي حدد ادليشتو و خويا ما لا لو يقانا و ايه و دليل خاصه مركا الايه وكل دليل يدل على على المطلوب في خصوصه وبعينه هذا الفردي اي جزء يدعي هوس جليسو قد يغود هوس جيسن ما لا يقانا قياس وهبل وحد او قياس تلكي هبل وحد راعي تلكي اسغو خمان كوما اوغي xuquuq shaqo wax idin biya tareeb xuquuq deymiyaato oo shaqo maxan ka biye heebal waxa lagu yaqaana in lacag la gooyaa wada fadeelata markaas laakin hadda korbaad adigu qudhiga lacag ay goosatay waa maxaad dhigtay deyl aan muayyan oo khaas ah kala fahmo waxan ka allah iyo al aya iyo al qiyas wa in la kala fahmo shaqo marka wuxuu ku yiri إله سبحانه وتعالى يستعمل في ذاته لما استعمالها يقياس التمثيل الذي يستوي أفراده في العلة قياس التمثيل الذي تستوي أفراده في العلة وإن الأصل كي هي أفراد كوكه المسوء وتقسنت حكم كي معنى إوذاقان درتي قياس التمثيل بالي فرع يدعوه واسده هذا أطمي سوك الفرد التريريه بل بوكم يكمد يهي اما اترى هذا النبيدكو اي عانها النوع عاصة اي شيء النوع عاصة دي اللي عبو وحارام باتري لما نعبك لماذا قياسا على الخمر بها خمرة ما قياس قادانية خمرة دي اي وحيابها انك لو اردان اما اندورياشا اي لغم الرقام اردان وحاكو سنتي في الحكم او تحريمك حكم كانوا حاتر وحاكين هيا الا دو اه اسكارك اما اندوري نماذك اي والد إذن إلهي أونكيس لما هزقين كرو ويحكم لما هزقين كرو إعلان لغو مسلم كرم حي إلى وحي وذاقان بأ مجران إلهي أونكيس كما يقاس غدان كرتدو أونكي مخلوقات كي أصل كما ديك كرتد إلهينا فرع كما ديك كرتد إلهي سبحانه وتعالى أصل كما ديك كرتدو أونكي فرع كما ديك كرتد معايا لي إلهي وذاق كران ويألي أونكيس كوكل مكران أما يكس ميهين مجرته فإنه سبحانه وتعالى مثل له قياس التمثيل المحلوي قاني وإلحاق النذير بالنذير إلحاق النذير بالنذير بها إله لا نذير له ولا مثل له والقياس الشمولي الكلي المنطقي كيالتقن قياس الاقتراني كيالتقنه الذي يستوي أفراده في المعنى الكلي أفراده في المعنى الكلي هات لي شيئا وحوي كل حيوان وحاتر وحساس أو متحرك بالقوة أو بالفعل طيب وهذا حال له مركة هذا نوع من الإنسان فهو متحرك بالقوة هبل ورد غاقنا ذا ركب الله غيابا لكن حدوث قيسي حيوان قوض التقانو إنه رد غاقيو أفك كوري أما عفن قل كوسي حيوان كسحور غاجبتنا قل كوس واسك استغرائي هوش اي سي قال انه متحرك بالقوه دغاق توس كمان ربا اذا ان هذا الشيء كان اسغو واسدا اسدا ما يلي وحا سو كترسن هي وحنا وحا لو يقانا هوش ايدا هذا هبل حكم كسو ساري وحا كغوريسا معنى خاصه وحا دو غوريسا معنى غود كدي وحو سو نكونيسا معنى غود غود عام ك حكم كيس با تسعلنيسا كي فرد جاي خاص قط حكومه عادي هذا العالم هو متغير وكل متغير حادث هذا في العالم وعالم المشهود كوا حادث اذا اللي انكس لما اودن كرو كل عالم شيء احد استوحى يقان علم الاله ما دي كرتد وحوي وحادث لان سنقنا ترى كل عالم عالم بعد أن لم يكن عالما أما سبقه جهل أو سبقه عدم علم دي كرتد لماذا إلهي أنكسكم اسم كرتد في صفة العلم لا بقياس التمثيل ولا بقياس الشمول وما دي كرتد إلهي علمي هو حادث علم الله حادث لأن كل من علمناه عالما فعلمه حادث بعد أن لم يكن فالله فعلم الله حادث مسؤول إكرت معايا لما ركب حادث نعز القياس الشمول الكل المنطقي بعد استعماله من الضرب الأول واحد من الشكل الأول لما أقول مرك معايا لي إلهي يأنكيسكم مسنان كرام في المعنى الكلي علمي kuma isinno cilmigan bayso ku sinnay magacood bay wadaagan mooyeen khasaaista iyo hawlaha dhanba way kala duwan yihiin yashtarikani fil musamma al kulli wa yaftariqani fil khasaais wal idafat ya odihni awi la ishtiraka fil kharij adhkur bayso shaga la ishtiraka fil kharij wa inma al ishtiraku fit tasawwur al dhahni marka qadiyadaas uu shaqo ka halaya ya mahalla isticmaala marka bal inma yustamalu qiyasul awla qiyasul awla isticmaalaya waxan waa kamaal sheegan waa shay wanaagsan kamaal iyo gobanimo way waa khayr iyo wanaag wax naqsaana ma wato fa mu'til kamaali awla bil kamaali min al mu'ta balida allah bihiyay kamaalka iyo wanaaga bihiyay ayaa hebel kam mudan oo kamaalka la siiyay asaga kam mudan wa kullu kamal la naqs fihi wa wajma al wujuh fa allah awla bihi wajma al wujuh laga ihtirazaya wuxuu kaga ihtirazaya hada korba inu tilmaanay waxa jira kamal naqsi ku jiro kamal waxa ku jira waxa jira oo naqsi wata bin aadak ma kala yimaado ninka dhala iyo ninka dhalin maxa ka fiican mid ka dhala aqim kama dhaleysga iyo iyo mid ka dhalahay walaadka waxa fiican mid ka dhalahay ayuu leeyahay muxuu u ficnaaday kamaalkan waa kamaal fihi naqs ninka dhalay wuxuu u ficnaaday in carruurta dhasho ay ku anfacay waxba ku taray waa u baahan tahay faqir ba tahay ila awlaad waxaad ka raayaysaa inay garab istaagaan wax ku taraan ku soo duceeyaan xabaashado qodan ku quraan akhriyaan wuxuu ku taraan adduunkan agarab ku qabtaan adu baxsato dad u baahanay oo mustaqni aanhum tahay magar hadii simba idan awlaad iyo hawlahan waa maxay marka dhanka laga fiiriyo waa kamaanu fi urfi albashar laakin waa naqs fi illahi subhanahu wa ta'ala maxay ilay inaad u baahantahay ba keentay ilahina ahad oo baahan wallahu ghaniyun anil alamin marka hawshaasa jirta kullu kamalin la naqs fihi wajma yusallu cheeda tayib na'am marka ilaa waxa loo deeshada qiyaasul awla faqat ya alayat albayinat labada dalil baa loo isticmaalaa qiyaaski mantiqiga walaaki fiqiga looma isticmaali karo fi haqqi illahi wa asma'i wa sifati wa af'ali na'am أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى ومما يوضح كونهم لم يثبتوا لحركة الفلك ولا غيرها من الحوادث محدثا فلأنه ليس عندهم إلا علة تامة قديمة مستلزمة لمعلولها وهذه يمتنع أن يستر عنها حادث بوسط وبغير وسط بل لا يكون معلولها إلا قديما أزليا مقارنا لها مع أن هذا باطل أيضا فإنه قد تبين أن المفعول المعين يمتنع أن يكون مقارنا لفاعله كما قر في غير هذا الموضع وإذا كانت العلة التامة الأزلية يجب أن يقارنها معلولها لم يكن شيء من الحوادث معلولا لها وليس هناك فاعل آخر فيلزم حدوث الحوادث بلا محدث وهذا أعظم ما يكون من السفسطة والإلحاد وقولهم إن الذات البسيطة التي لا يقوم بها صفة ولا فعل يحدث ولا فعل يحدث عنها الحادث الثاني بشرط الأول فتأخر الأثر كان لتأخر شرطه باطل من وجوه أحدها أن يقال شرط الفعل لا بد أن يكون ثابتا مع الفعل لا يكفي ثبوته قبل الفعل ولهذا كان مذهب السلف أهل السنة أن القدرة لا بد أن تكون مع الفعل وإن قيل يجوز وجودها قبل الفعل أيضا لكن لا يجوز أن تكون معدومة عند وجود الفعل نعم شرط الفعل لا بد أن يكون ثابتا مع الفعل مهم جدا شرط الفعل لا بد أن يكون أن يكون ثابتا مع الفعل إن هذا وحسن يصد فاعل نقطه شيء قال له شرطي لأنتي أذن فاعل نقطه روح بعد أن سمين كرين وحاجرت فالك مركز طمين يصد فالك دعها يو وإنو تشراء ودى وين الليغة ودى فالك هرتيها ما سيجرته أما يسيجر لكن حال لازم هرتا فالك حلقة طمين ودى إني تشرطي قائمتها لكن ودى ويهور مريكرتا لا يكفي ثبوته قبل الفعل ثبوت الشرط ما كما في الا قبل الفعل وجره ولهذا كان مذهب السلف واهل السنه ان القدره لا بد ان تكون مع الفعل وان قيل هبل الذي يجوز وجودها او وجود القدره قبل الفعل ايضا لكن لا يجوز ان تكون القدره معدومه عند وجود الفعل adoon dhuhr gaarin on asar gaarin baa waxa leedahay inaan dhuhr tukado waan awooda inaan asar tukado waan awooda asar ki on la gaarin ficlu salaad on la gaarin salaad on la sameeyin way jiri kartaa awoodi aad ku sameeyin lahayd salaada laakiin marka falki bilow bilaabayso salaada aad tukanayso waa inay jirto awoodi salaada aad ku tukan lahayd فكو لا بد لان شط الفعل لا بد ان يكون قائما عند الفعل وقد يكون قبل الفعل او دمرك قبل الفعل ومنط التكليف او د مع الفعل انا والمصحيحه للفعل فرق بك لي من نوى ممكنه من نوى مصححات ممكنه وقبل الفعل تيكو وريرين وي مد امرات التكليف اضونك اسوغن ولي زكدي بحنين ان صلاتي تكنين يا الهي صار يا اولي حج با ليدن كولي هي وها صلات با ليدن كولي هي تانو خي كخرنتاي سلامه البنيه سلامه البنيه وسلامه الحواس بي كخرنتاي روحا دو عقلي سي لحادي سدمايسترن يا عليه وقادر لكذا وكذا والله إذن القدرة الممكنة التي هي مناط ممكنة التي هي مناط التكليف ومد اللو يقان لقعبرو سلامة الأعضاء والحواس يقول إنسان عريان هين وإنسان دمر كالا هين وإنسان كالا إذن عندما يهرت نظرية عندما يهرت تاسي ندفانتين بيلتاي أشعر فهم وإي وحاقو وريري ضبضا لكن أهل السنة والجماعة وإله يقول هكا شيء إيوه ما تريد يدو ايوان ويكوها بسدين ويقانان ما تريد يدو سداسة وشرحان ولذلك أخطأ ابن الوزير كتب تيسا ينك اللي إله هذا سنعان كتبت وضوحي إله هذين ابن تميه هرتي وحشي قمانا أرك وهذا وقصور في النظر وعجز وضعف في البحث والاطلاع جميع كتب ما تريدية حتى مختصرات في قرنطاي أنا القدرة النوعاني قبل الفعل وبعد الفعل ومع الفعل عفوا قبل الفعل مدها والقدرة التي هي مناط التكليف والله قول سلامة الأعضاء والحواس إن روح أصوب بضوء إن مكلف لقد يقول مسؤولية لصاروا حل صاروا حل إلا صاروا ما كان أصوب بني سوار أصوب بني سوار محي وحال ليه هاي قدرات كذيب مؤهلات كذيب هال ليه هاي أما مدها مع الفعل ومصحيحة وأنا التوفيق من الله سبحانه وتعالى مدها هاي ذا وحمنا التكليف وكحر مدها وتوفيق من الله adoo xog badan oo digdig leh oo derbiga jibin kara yaan salaad lagu kara warkaal tuko narada igani jaysayseen iyo isoo duceeyay balood baa ila tagtay sheeydaan baa meel cid la ugu haystay wax ku diidan ma jiray waa maxay ilaahay baa ka qaaday allah ku waafajinin laakiin awood ahaan waad awoodayna tukato wuxuu dardarna maleen meel laga ma hayo taw wa tawfiq min allah مع الفعل تقال وام حوامرات التكليف وانا حجه مد يقوم يسو وبها تقوم الحجه لله على العباد نفهم دي منو مالي لا اشكال مركز اشكال متجر تفضل يا عبد الله انا بعد درس قد ان شاء الله تفضل احسن الله اليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك الاراده أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وكذلك الإرادة وسائر ما توقف عليه الفعل لأن هذه جميعا هي شروط كون الفاعل فاعلا سواء سمي مؤثرا أو علة أو غير ذلك ويمتنع وجود الفعل بفاعل موجود قبل وجوده معدوم عند وجوده وكذلك سائر ما به يصير الفاعل فاعلا فإن قيل شرطه عدم الحادث الأول وهذا العدم مقارن للحادث الثاني قيل فالعدم لا يكون تمام المؤثر فإن العدم يمتنع أن يكون مؤثرا في الوجود إذا قدر أنه يشترط في فعل أحد ضدين عدم الآخر ونحو ذلك فلا بد أن يتضمن عدم المانع أمرا ثبوتيا يحصل به تمام كون الفاعل فاعلا وعندهم الفاعل هنا حاله قبل الحادث وبعده سواء نعم مسألة الحتنومة يا هلك عن الشيخ مسألة مهم كذلك الأورنجري العدم المحض لا يكون علة لحكم ثبوتي مثلا مركم مساء اصول كانت قرقتين خلاف اصول انه كجرو تفصيل كن واصول الشيخ كوشي العله العدميه المحضه حكم ثبوت وجود لغم خيره هذو سن عدم كاس وصن حنبار سنين معنى وجوديا معني بدوشو كوشيغيه فان العدم يمتنع ان يكون مؤثرا اي عله في الوجود في الحكم الوجودي اذا قدر انه يشترط في فعل احد عفوا ما قبل وصح انه يشترط في فعل حدد الدين عدم الاخر عدم الاخر ونحو ذلك فلا بد ان يتضمن عدم المانع امرا ثبوتيا يحصل به تمام كون الفاعل فاعلا اما الفلاسفه وعندهم الفاعل ها هنا حاله قبل الحادث وبعده سواء الى سبحانه وتعالى انتم مخلوقات ايمان يكهرب حيث كما بدل بليين لا يتاثر ولا يؤثر لا يخلق ولا وليس للمخلوقات له تعلق الله بالاختيار والفعل انما هو بالوجود الذاتي وطبع الذاتي فلسفته دي وحي الله اسكبه واحد بسد لا يتغير منه شيء اذا مركب فاعل محل يقنا ان يفعل بالاختيار السر يفعل كيسنا ما حق دخيا خرير با كدخيا مفعول يفعل بس نقونيا فعل يفعل بس نقونيا هذه فلخه تميس انا اذا كدخيسا مركا هذا جميع التعلقات ديده وحويه وانكار لوجود الفاعل لوجود الفاعل زلام مرقوت المامنه واسده سؤال عدم المحض لا يكون محل الله هي شيء ان هو جيرو يمد وحال لو يمد هبل بان جيرين وح كينان جيرين وح سميان جيرين مرك العدم المحض لا يكون عله لحكم وجودي ثبوتي الا اذا تضمن العدم معنى ثبوتيا وجوديا مثلاثه شيخ المامي نعم وين قالوا أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وإن قالوا تجدد قبول المحل للحدوث وهذا كان ممتنعا قبل انقضاء الحادث الأول قيل فانقلاب شيء من الامتناع تجدد أحسن الله إليكم وإن قالوا قال رحمه الله تعالى وإن قالوا تجدد قبل المحل تجدد قبول المحل للحدوث وحصو قرب إليهن مركو نبي الشيخ صمد المحاس بدلي وحصو قرب المجر يعيد أن تجدد وحصو قرب قبول المحل للحدوث إنه محلك أقبله حدوث يا أبو رد يا صدر وهذا كان قبول كنا وحوها ممتنعا قبل انقضاء الحادث الأول وتجدد أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وإن قالوا تجدد قبول المحل للحدوث وهذا كان ممتنعا قبل انقضاء الحادث الأول قيل فانقلاب شيء من الامتناع إلى الإمكان لابد أن يكون بسبب حادث والكلام في حدوث هذا القبول كالكلام في الحادث المقبول وليس هناك سبب أوجب حدوثه فيلزم الحدوث بلا سبب فإن قيل فهذا السؤال وإن كان مفحما لكن يلزم مثله غيرنا من الطوائف ولهذا استعظم الرازي هذا السؤال ورأى أنه وارد على جميع الطوائف فإن من قال يفعل بعد أن لم يكن فاعلا من غير شيء يلزمه مثل ذلك قيل لهم هؤلاء وإن شاركوهم في أصل هذا السؤال لكن نعم في أصل هذا السؤال في الإلزام في الإلزام وجد الشيخ نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى قيل لهم هؤلاء وإن شاركوهم في أصل هذا السؤال لكن أولئك قالوا بتجدد جنس الفعل بدون سبب حادث وأنتم قلتم بدوام حدوث الحوادث عن ذات بسيطة مستلزمة لمعلولها لا يحدث عنها شيء فقولكم أظهر فسادا وتناقضا نعم شيخ حويه مركة حضرت جراهدان سؤال شن أن الإلزام سيئت ابن تيميه أما أهل السنة نقو قصبتين فلاسفة وحائد لازمية إن وحي ما دعوه ومخلوق لأبو رأى وفلي ما دعوه وحادث ما دعوه من دون محدث ومن دون تجدد السبب تجدد السبب أصلا وحصة وقرد والشيء كان محاك يعني وحصة كان تقول لها عادة هل كان يتألم ماشا محادك هبال باقا ذا لليه أيضا إسكتك تحدك عليك يسميش ايضا ماشن كبو دالكا ازدادي المهير كبو قست سو سيجد دبر كتابت او تدا كوما تابانين حقو فيرن حقو فيرو حبو رادو وحو كلا واي ادو كو قبسانيا المهير كان عقلي لاين صدح جيركا دب ادا يتبتو كليا لانه وان باري ليس هناك فاعل الا انت وي ما سو كور حديث باين ور تابشاتيمت تابشاتيمت انا لا بد عقلا وفطره انه يسميه فاعل هي أحد أنا اسم طابن هذا هذا يتابتو كله أنا هذا بسميش تشوف أنا اسم طابن هذا فلازم marku sheekhu ilzaamiyay marka nimankii falsafada ahaa inay yiraahdaan waxa imanayo soo dhacaya oo musabbad baa leeyahay ahkaam baa leeyahay af'aal baa leeyahay makhluqat baa leeyahay min duni khaliq fa'il laha bil ikhtiyar wa min duni tajaddud sabab wa hikma ama mashia ama qudra ama irada min ay diideen ya waxay dhahayaan hawshaan ilzaam soo xukun ilzaam isa ash'ari kullabi mu'tazilu kulli ahlu kalam rabbi lazimisa ayri makhluqatun bi rabbi abu ray qabl u samay ba'da an lam yakun fa'ila ba'da an lam yakun khaliqan nimanki yiri majrut hawadith la awra laha nimanki inkiray jawazu dawami fa'iliyati rabb oo dhanba hawshi lazimisa oo i'tiraaka wa mufhim wa lazim li jami'i at-tawa'if fadana tiradan shaykh hunaka jawabna haula'i وإن شاركوكم في أصل هذا السؤال أي في هذا الإلزام لكن أولئك قالوا بتجدد جنس الفعل بدون سبب حادث أي وحيد هذين فالكو رمبا كرمك لغفر مجموعة كجنس أهمبا حدث من غير أن يحدث أو يتجدد سبب لا حكمة ولا تعليل ولا محكو سمي الرب بمشيئته المحضة وقدرة المحضة oo doonay muxuu doon xiliga inuu abuuro oo iska doonaadi yaa igu dhala laakiin dugum xalleedeen jinsigi iyo afraadiba aayanti ajzadi tahduthu min ghayri muhdithin laha way soo kordhi fi saati wal azman wa fi kulli lahla min ghayri tajaddud sabab wala la hikmatan wala ghayatan wala fa'il wala wuxu dhanba idigu ma halka kaga darantiin تفاصيل حتى ها قدمكم حاب قدر حتى تفاصيل شيء والباء ورني اما جنس هنقضوا اما اعيان هنقضوا حيليهين وحي امانسا من غير تجدد سبب ولا علة ولا حكمة ولا إراءة ولا مشيئة ولا تعلق جنس وإذا الله وذاك سيدو كل وحي شيء حادثك أي بعد أن لم يكن يا حضر حضر هذا وقديم وقصي درتم فجماعة بين القدم والحدوث وحق الله جمع سينات نشيء هو متجدد من غير سبب مركب حور اسم ادمتين لكن واد سعود رباتين سقود لكن واد كالدوانتين إذنك أقدرا إذنك أقدرا إذنك أقدرا ويوم حيوقليه ألا سمي إليه الشاعر كلابي عزور روحي لوحان ألا سمي إنه حديث ويوقليه war xilligan muayinka rabbi muxuu u sameeyay marka dhanbay ku wareegsanayaan uu doonay uu mashiyadiisa ku taaluq maxay ugu taaluqdo horana ugu taaluq weeydi illa mashiyadi qurb wa salihan li kulli shay iradi suwal wa li kulli shay idan maxaa keen xilliga muayinka in xawaadithan iyo makhluqat kan uu alla rabbi dhigo xikmad ay diidan baba bisad waxay markii dadan yajuzu lil qadiri an yurajjaha طرف المثلين من غير مرجح وطمرت قاعده اصل في باص الله بني يعني اسون اسك فلسفي نعم هذا هو باطل دي ما هو باطل لكن ايش اسك على الرهيا وحين ودي ليش هي دي اسك على الفلسفه ان جرن حد ان الله عيرسن هي واللي بحد دور دايو هذا اللي بتشي تورتيس كسو بحار مين بس كغه دقاق لوجد واس من كواته ممكن لما تكنوته ممكن لما مدول ولامي وحو كلا دورت ما لها لوحي عايزنها لبد جيد مد بو قبسنيا وحو قبسداي دهي ما لو دوكو بتبالي كره مد بس كورد قد رجح احد الطريقين من غير مرجح بس قالي اذن انت فرصه بدو لو صحن الراشين لو كان وقاجيسن كنا لبا حبو موسى انت سولينا هيلي اسكوميدا سارن كنا اسكوميد لبا صحمد باجيدن باي دهي ادو واحد كو دورتي ان غرانين برحد الى خو شبهدين احد ان لهين حجمه حجمه لهين بس كو شبهدين السفيه هدي ان ادون كان لو دي مخا لبا صح و دورتي ما قني وارس كا قاتن بودي اذا وجه و هو دورته ما غرانين anu gaajun bay hayse ki un danti fulan baan iska bilaabay libaax ka arun bay hayse kan waxa uu qaatay jidka waxa uu wada ma garanay u dhahay مركز هو ذا إله يحكوش بهين حكمة كعار المخلوقات الناقصات هي الجاهلات بيكوش بهين. نعم أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما سلف الأمة وأئمتها الذين يقولون إنه لم يزل سبحانه متكلما إذا شاء، ويقولون لم يزل فاعلا لما يشاء، ويقولون إنه تقوم بذاته الأمور الاختيارية، ويقولون إنه كان ولم يزل متصفا بما أخبر أنه كان موصوفا به، فهذا سؤال المفحم لا يرد عليهم. أما من يقولون هو متكلم وفاعل بمشيئته وقدرته كلاما بعد كلام وفعلا بعد فعل، ونفسه هي موجبة لما يصدر عنها من أقوال وأفعال، لكن يوجب الثاني بشرط انقضاء الأول، فالأول إذا انقضى أوجبت النفس لها حالا بها تفعل الثاني، والموجب لتلك الحال هو نفسها المتصفة بالأمور الثبوتية التي هي كمال في حقها. ومعلوم أنه يمتنع فعل الشيء إلا بلوازمه، ويمتنع وجوده مع ضده، فإذا كان تأخير الثاني لوجود ضده أو لامتناع لوازمه كان قد صار ممكنا بعد أن لم يكن بما تجدد من الحوادث التي جعلته ممكنا. وهذا بخلاف ما إذا كانت الذات لا تقوم بها الأحوال، فإنه ليس هناك ما يتصور حدوث شيء عنها، فلم يثبت حوادث مختلفة متجددة عن ذات بسيطة بل ذات متصفة بصفات وأفعال، وهذا أمر ممكن باتفاق العقلاء، وإنما الأمر المردود في فطرة كل عاقل فهو ما ادعوه. ولهذا كان عامة حذاقهم يقدرونه من محارات عقولهم، كما ذكر ذلك ابن رشد الحفيد الفيلسوف في تهافت التهافت، وكما ذكره أبو عبد الله الرازي في المطالب العالية. قال: وأما معرفة أفعال الله ففيه موقف حارت العقول وضلت الأفهام فيه، وهو إسناد الأثر المتغير إلى مؤثر لا يتغير البتة، كيف يعقل؟ نعم طبت الشيخ وحيابها إلا قد فإذا حكم هذا إنه سخضة حتى كنت حكسه وقول أخطأ لك شيء إلا قبت بهذا. هذا كان هذا الشيخ سوقوري مطالب عالية مجلة كوكوبات سبحانه الإحدانات بكتشراء المطالب العالية في العلم الإلهي مجلة كوكوبات سبحانه الإحدانات إلى اللي إحنا أفر بك قال الله مسائلك ضد قصوية رب سبحانه وتعالى جريتان كيسية آمن سنة وردان إسكدا كفرادة إسكحان سنة قيوة إسكنا وادرتا مكة لقاها لحوري سدح مسألو بيكورنا الماضي والحاضر والمستقبل مسائل كبكها الله ومواقف حارت فيه عقول البشرية بكها الله سؤسوا وذي محقوزوا قاري أفعال الرب ماشا مركة مطالب كذا مطبع وحكجرة وهو إسناد الأثر المعين إلى مؤثر لا يتعين وأنا خطأ هو إسناد الأثر المتغير أثر المتغير ومخلوقي حادثك مخلوقات مفعولاتك إلى مؤثر لا يتغير بصحة وسيد شغوك حقوق مطبوعة لا يتعين ومعنى فاسدة إسناد الأثر المعين إلى مؤثر لا يتعين مسكين إنسان كي محقق حتى ويكوص ما مص قرنوا إنه عبارة يخلطن طاي ساسو كم مرة إذا كتابك كصح يا صحية كتابك أنا كصح حنيس مر كان مطالب كهيسوت أصير كصح حنيس سدارا صح فرز حوجي هذا مخلوقات كان متغيرة ذا كل يوم هو في شأننا إيه واحد أشياء واحد أنت وحس بدل صفات أحوال وأثر متغير وحس بدل يدور سومي محلو ترنية إلى مؤثر إلى خالق لا يتغير أي لا يتجدد عليه شيء وحكوس كرد يؤوس انجرين أما كل عصب أما أؤوس سمين أيه وحرون انجرين وأبورا من أي انجرين البطة قبي أهم كيف يعقل ورون تهات شيء الله قرن قرن إن فلس بدل أيه ومر الوحلقات بدلي أو حلقات داري أو حلقات قويني أو حلقات كردني يبحث الله ما يشاء ويثبت إله وحبورا أيه ويزيد في الخلق ما يشاء. إذن مخلوقات كي آثار تساسي سبدليزة وحوك كردية هذا أحد كي بدلين وحليه ذهي وحكم سكردي أحد كي حكم كقاضي رفعين ينسخها يكردين مركة أحكام تحت لقاها الله يقول لقاتك مخلوقاتك لقاتك. إذن وحن كردية يقوى يسبدلي فاعل وحاجر السمين وحن رهيبية وحن قوين وحن قدرية وحن كردين وحن رمية أفعاشا مركة واوحي وصو كردي وهرانترين إرادات هورانشرين وحق الجزئيات ما كان لقى فيريو. إذن مركب وغير معقول فطرة البشرية ما أقبل كرتم كيف يعقل؟

فاعله بالاختيار ما يقبان مركا اما هو الذي عله الحركه عله بالاختيار هي اما العله الغائيه وجيده لبدا ان وجيده كره مركا عله الفاعله التقنيه توصل معها تويتس بقول سيدتني شمه فقد تبين ان جهميه المتزله هؤلاء الفلاسفه وهؤلاء كلام كل اشاعره انما لازم لكونهم لم يوافقوا النصوص النبويه فيما دلت عليه من الفاعله تعالى تقوم به الامور الاختياريه اي صفات الاختياريه كالغضب والرضا والسخط والمحبة إلى آخره أثبت الاقتنين والبديدة وأثر كيف فلسفك أهيد القديم لا تقوم به الحوادث هذا لازم إشكال كان ويقول وحكا جواب كرمجة الرازق ويجري فإن القرآن مملوءة من تقرير هذا الأصل وهو مذهب وليس في أي من نازع في هذا وإنما نازع فيه من أخذ قوله أي مقالته ومذهبه عن الجامية والمعتزلة وحينئذ وإلى الحمد فلا إشكال تجد كان سوينا في الأحاد في الأحاد وقدم النوع وقدم النوع قدم النوع تجد الأحاد نرك الشغل حكو حمدنا يا إن مذهب كأهل السنة والجماعة وإشكال أوسن كإيمانين لا في التأصيل ولا في التفريع نعم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى قلت وممن ذكر القولين من متأخريهم أبو البركات صاحب المعتبر حكى المقالتين عن غيره بل عن القائلين بقدم العالم واختار قول المثبتة فقال قال القائلون بالحدوث للقدميين فإذا كان الله لم يزل جوادا خالقا قديما في الأزل فالحوادث في العالم كيف وجدت عن القديم أم عن غيره فإن قلتم هو خالقها وعنه صدر وجودها فقد قلتم بأن القديم خلق المحدث وأراد خلقه بعد أن لم يرد وإن قلتم إن غيره فعل الحوادث فقد أشركتم بعدما بالغتم في التوحيد لواجب الوجود بذاته قال فقال القدميون بل الخالق الأول الواحد القديم هو خالق المخلوقات بأسرها من قديم وحديث وحده لا شريك له في وجوده وخلقه وملكه وأمره وتشعب رأيهم في ذلك إلى مذهبين فمنهم من قال إنه خلق الأشياء القديمة دائمة الوجود بدوام وجوده والحوادث شيئا بعد شيء أراد فخلق وخلق فأراد أوجب خلقه إرادته وأوجبت إرادته خلقه مثال ذلك أنه أراد خلق آدم الذي هو الأب فخلقه وأوجده واقتضى وجود الأب من وجوده وجود الابن أراد فجاد عبارة درء وكسر قرنه هوست قرن آخري أنت ضمبي اقتضى وجود الأب درء وأراد بوجوب الأب وجود الابن عبارة درء وكسر قرنه هوست يعني أراد تعليق تسعة التاسع فيري درء محقدم وأراد بوجود الأب من وجوده ما يعني وأراد بوجود الأب وجود الابن عبارة صافية عنه ماشي وقت ده وجود الأب من زوجه أحسن لكم وأراد من وجود الأب وجود الابن أراد فجاد وجاد فأراد إرادة بعد إرادة لموجود بعد موجود فإذا قلتم لما أوجد قيل لأنه أراد فجاد ولما أراد قيل لأنه أوجد فوجود الحوادث يقتضي بعضها بعضا من جوده السابق واللاحق فإن شيخ جودي وجودي جود لبدو صح وضيق الله بحيث ما أبطلقات ومن جود الله سبحانه وتعالى الله يجود بها بالوجود معنى وكالة دوانية مرة وعطاء مرة وخلق إيجاد صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى فإن قالوا كيف تحدث له الإرادة بعد الإرادة وكيف تكون له حال منتظرة تكون بعد أن لم تكن وكيف يكون محل الحال حال منتظرة أحسن الله إليكم. وكيف تكون له حال منتظرة تكون بعد أن لم تكن؟ وكيف يكون محل الحوادث؟ قيل وكيف يكون محلا لغير الحوادث؟ أعني كيف يكون وكيف يكون محلا محل الحوادث من الشهور محل الحوادث. أحسن إليكم. قيل وكيف يكون محل الحوادث يعني الإرادة القديمة؟ فإن قيل لأنها له من، قيل والإرادات الحديثة له من. فإن قيل الإرادة القديمة له في قدمه، قيل والحديثة له من قدمه، لأن السابق من جوده بالإرادة السابقة أوجب عنده إرادة لاحقة، فأحدث خلقا بعد خلق بإرادة بعد إرادة وجبت في حكمته من خلقه بعد خلقه، فاللاحق من إرادته وجب عن سابق إرادته بتوسط مراداته، وهكذا هلم جرى. قال والتنزيه عن الإرادة الحادثة كالتنزيه عن الإرادة القديمة في كونه محلا لها، لكنه لا وجه لهذا التنزيه كما سنتكلم عليه في فضل العلم إذا قلنا في علمه لما يعلم في فصل العلم صحيح. كما سنتكلم عليه في فصل العلم إذا قلنا في علمه لما يعلم وكيف يعلم. قال فهذا أحد المذهبين. قال وأما المذهب الآخر فإن أهله يقولون إن كل حادث يتجدد بعد عدمه فله سبب يوجب حدوثه، وذلك السبب حادث أيضا حتى ترتقي أسباب الحادث إلى الحركة الدائمة في المتحركات الدائمة. وساق تمام قول هؤلاء وهو قول أرسطو وأتباعي. قلت وقد نقل غير واحد أن أول من قال بقدم العالم من الفلاسفة هو أرسطو، وأما الأساطين قبله فلم يكونوا يقولون بقدم سورة الفلك وإن كان لهم في المادة أقوال أخرى. وقال أيضا أبو البركات نعم في مصر أرسطو إنه يهي يمشائين تنمينك أهرية باللابي القول بقدم العالم وحبر الرجين يهي هذا كان يورب إنه كويل هذا هذا عكرت إنه يهين أرسطو يعيدن كيس حتى ترتقي أسباب الحوادث إلى الحركة الدائمة في المتحركات الدائمة. في المتحركات الدائمة وحلوه هذا فلقي حركات الفلق الدائمة الاختيارية إذن فلق موين فلق ونحيق بين نمينك المشائين تأينه يهي قديم مركة حبر إنه سكوك حلى الشيخ. وساق تمام قول هؤلاء وهو قول أرسطو وأتباع المشائين. إذن فكرت أو البركات اليهودي الذي أسلم وحسن إسلامه في آخر عمره سيد الله شيخه إن حسن إسلام حلو وضعه هو إسلام المتكلمين لزعادة مركة يهودي وقصوا بحي متكلم ونقضي مركة هذا كتابهم قرأينا مركة وحاوهي ومكو متكلم كهوهي مركة وفلاسفة وافقي ما المتكلمين أودوا إسلامك وإن لم يكن نفس الإسلام. طيب مركو ربدي وكرب وامحي وركاء إلى وحول بعصبات كل ماذان إلى الحركة الدائمة في المتحركات الدائمة وأفلاتي ينفستي عقوشي مركا قدم العالمين القريبة وركا شو قبوكو إشارة يا ما دام وصلناق العدو وصلنا هينين نينك وركا لهابو تبرد جيساتو فانتو عدا يدعي كرتون وركان إسكليه نعم. عشان أوردي لو مستوق البديل. بيج كسلاشين لو. والحوادث الشيء بعد شيء أراد فخلق وخلق فأراد. صحيح. هذا. أنا إرادي هذا بيشوف. مركها صحيح مكان عبور سمدون يزرق شو يكون ولا لا. قام يكون ولا لا يحل قدام الله أراد وحده أنا خلق شيء فخلق. صح. هاي. وخلق فأراد وخ مكو أبو رحمه دوني إنه سيجرا دوس سي دوني نه أراد أن تروح له ها دوينه سيجرا ديك لو تجاي هتدبير كمام الكويت نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال أيضا أبو البركات في مسألة العلم لما رد على من زعم أنه سبحانه لا يعلم الجزئيات حذرا من التغير والتكثر في ذاته وذكر حجة أرسطو وابن سينا ونقضها. وقال فأما القول بإيجاب الغيرية فيه بإدراك الأغيار والكثرة بكثرة المدركات فجوابه المحقق أنه لا يتكثر بذلك تكثرا في ذاته بل في إضافاته ومناسباته وتلك مما لا تعيد الكثرة على هويته وذاته ولا الوحدة لا تفيد ويكفي عند الموضوع وتلك مما لا يفيد الكثرة على هويته وذاته

مثال جزئي رمضوا لسا قاعدة كلية لحظة وقعت كنتي وقعت قاعدة كلية كما ليكرت وإن الأمثلة فربضان استغراص ميسو جميع الأجزاء كنتو مرك المثال الجزئي لا تمنع عليه قاعدة كلية في الأصول نفس الشيء الحكم الجزئي وتغير كأجسام تكوين ما دبرت اللهم تركنا الله سبحانه وتعالى حتى معاني ذا يسبت لك كويما ذا اللهم ترك الله مركب حوليها وحاوهي حتى هذا نسلمنه أجسامته إني تحرق سميسية تغير بعض الأجسام بان كويما في بعض الأحوال حركوس كويما نين مركب حوكم كما عمي كرتان بوليه وقت معين شيء ها وقت كرام ليه كرتان ذات معين وحي لهي ذاتك المسين كرتان مركب كقر ليه نعم أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قال وقد قيل في جوابهم إن ذلك المبدأ يعني المفعول الأول لا يتغير ويتخصص في القدم إلا بمعقول يجعله مقصودا في العلم القديم عند الإرادة القديمة حيث أراده في مدة القدم السابق لحدوث العالم التي هي مدة غير متناهية البداية وما لا يعقل ولا يتصور ولا يعلم وما لا يمكن أن يعلم لا يعلمه عالم لا يعلمه عالم لا لأن الله لا يقدر على علمه لكن لأنه في نفسه غير مقدور عليه ثم ما الذي يقولونه في حوادث العالم من مشيئة الله تعالى وإرادته التي بها يقبل الدعاء من الداعي ويحسن إلى المحسن ويسيء إلى المسيء ويقبل توبة التائب ويغفر للمستغفر هل يكون ذلك عنه أو لا يكون فإن قالوا بأنه لا يكون أبطلوا بذلك الشرع الذي قصدهم نصرته وأبطلوا حكم أوامره ونواهيه وكل ما جاء لأجله من الحث على الطاعة والنهي عن المعصية قيبت هو إجزامك ولي ولا تجددك تجدكم مثال في عبو كان إلهي سبحانه وتعالى دعوينك أدونك يا كونك إيراداتك سواء ما كان لقاها الله دعاء سوقا نبا إلهي بري وكأجيبي إذن إلهي هل تجد فيه شيء نعم نعم شيء هذا هل تجد له شيء نعم ها أدونك عبد الله إنه إلهي بري هيو أقا وأقيا إنه بري هاي إنه كأجيبه ما كنت على كأجيبنا إلهي وحيوك إنه كأجيب نسوي لك أجيب إنه محيوك إنه كأجيب دونا إنه كأجيب دونا مركو كأجيب إنه محيوك هذا إنه كأجيب هذا مركا تترب حيوك يا نام نوش هاي سوما ما قاعد ما تنم حيوك هاي إن هذا مات تجد باشر في الدعاء نينك محسن قالوا خير كبر رب مر بو حسان فليا مر بو حسين يا مر كلاد ويهيسا مر بد هليسا تجدد باكر في افعال الله وارادته ومشيئته ويسيء الى المسيء ويقبل توبه التائب نين با توبت كين يا داي لم فوغا ان معصيه كو جيرتو حدنا واد بحي ان توبت كين ودو توبت كين كين ودو رب يوغا حدنا انو كا اقبلو الى غانسن يا سبحانه وتعالى يريد انو كا اقبلو واراده حادثة من حيث النوع والجزئية وإن كانت قديمة من حيث النوع قديمتها وحادث الآحاد وقديمة من حيث الجملة عفوا وقديمة من حيث الجملة حادثة من حيث التفصيل سموه صعون طيب ويغفر المستغفر حول هل يكون ذلك أو لا يكون رتب الله دي إن كران وقالها دي شعور دم الدمية هذا هو قال الله أن تجد بل لازمي ربط على قوله على كل نعم واسم أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى وإن قالوا يكون ذلك بأسره عنه فهل هو بإرادة أم بغير إرادة وكونه بغير إرادة أشنع وإن كان بإرادة فهي إرادة قديمة أو محدثة فإن كانت قديمة فالإرادات القديمة غير واحدة وما أظنهم يقولون إن المرادات الكثيرة صدرت عن إرادة واحدة قال وإن قالوا إن ذلك يصدر عنه بإرادات حادثة فقد قالوا بما هربوا منه أولا قلت أبو البركات لاستبعاد عقله أن تصدر المرادات الكثيرة عن إرادة واحدة ظن أنهم لا يقولون به ولم يكن له من الخبرة بأقوال المتكلمين ما له من الخبرة بأقوال المتفلسفة وإلا فكثير من النضار كابن كلاب وموافقيه كالأشعري وأكثر متبعيه من أهل الكلام والرأي والحديث والتصوف من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم كالقاضي أبي يعلى وبالمعالي الجويني وبالوليد الباجي وبمنصور الماتريدي وغيرهم يقولون إنه يعلم المعلومات كلها بعلم واحد بالعين ويريد المرادات كلها بإرادة بإرادة واحدة بالعين، بل يقولون إن كلامه الذي يتضمن كل أمر أمر به وكل خبر أخبر به هو أيضا واحد بالعين. وإن كان جمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة بعد التصور التام. نعم صحيح صحيح. ما شاء وشوق كله ورنتي وربا ما دام وفطرة سليمة كسعد نك الليل هذا أبو البركات صاحب المعتبر عور مدعي كرتين إلى هذا. فإن كانت قديمة فالإرادات القديمة غير واحدة، وما أظنهم يقولون إن المرادة صدرت عن إرادة واحدة عقل مركن نقل موسى هين إن أشاعرة كلها بيض أهل الكلام والرنب قبان إرادة واحدة ألا ليها ولا تجدر فيها إلا أبو الحسين البصري بعض المعزول يري إرادة حادثة جرت الله في محل وصومري لا في محل وصومرتين مركب حدو قال لا بور إني متكلمين تبغان كود بعيسى دا قوان لم موسى يابين بوري موسى فوقيستي الكاس دمر حك احتراز يا ماذا في السلف كماذا في الكلامية هل كلامك يقولون إن الله سبحانه يعلم المعلومات كلها بعلم واحد بالعين بالعين لا بالنوع بالنوع بك احتراز إله سبحانه وتعالى وحو البور دعي سي جملة وحيوغا إنو دعدون تفصيل النبوغا لكن شيء مركو دعوه علم متجدد أجرا وكيه ركدوان إله سبحانه وتعالى وحو البحيل قول دعي يسو دعي جملة وتفصيلا وعقيا لكن شيء رب مكو دعوه وقال كوائس بدلي ورام حيوغا إن أولي لقارن حل جيسي شيء أودع لها مركو دعانا وحيوغانا يا رب سبحانه وتعالى إنه دعي شيء دعي مركي اللوائنا وحيوغي هاي إن لوائي اسبدل بائمان في تعلق المعلوم بالمعلومات، وهذا هو المراد بالتجدد بقى. وأنت عين تجدد وعين التغير، ولذلك الرازي حول في كتابه الأربعين في أصول الدين التغير ولازم لكل الطوائف وإن أنكروا بلسانهم يرنتي ويلزامنا ويريد المرادات أي المفعولات كلها بإرادة واحدة بالعين لا بالنوع لأن نوع نقا قبنا رسولنا قبا يعني سبحانه يريد الإرادة بإرادة واحدة من حيث الجملة، ويريد المرادات الجزئية بإرادة متجددة في حاله ووقته وتعيينه بالكهرباء قرشاني سوى الله المثل على إن أدادو قارس أدقون مثال قوات نسي بالكهرباء قرشاني سوى إن أدادو قارس قارس إن أدادو دونتو أدنا ربت أدادو واد آمن سنة وان الدوني سا من حيث الجملة ما لينك أدوني سينا بحمك اللي قارنا دوني عصبا كوكو إمنا سينا طاك بحراء هرانا كوكومتين إن أدطاك بحدي ويكون لما يواتوغيس بحيث ما قبتين بيش صدن كده أدو قارس، وهذه إرادة تجددة وإرادة قديمة أرورت صدن كده قارس دقاق سنوا دون عصب أو معينة أو خاص أو كدوان دون قود بورسح الشيء هو لك هذا بانتا تيرون قوان قود بسكاها مرقى وحوه يستاسع اللوجه ده ما كان نوعي عينك سسلوك لقاضي الكائن وجهه الى تمشي وغير كحين كرتا الى اللح. واما قول السلف اقوال السلف قال نعم صلى الله عليه وسلم ماشي انا اسوق هذا، وهذا معظوم بالضروره بعد التصور التام وشرط مهم شيء اسوق ضروره قطعيه يا ذو صدر دعني سنه سنجرين لفساد كوي مدرته البركان مركه مدر كانوا وطبانين هيك مو هي ها ما يقول انه الزامني متكلمين بالدفاعية وحنا بابينا يعني ممكن لا يدادو متفلي مكو بابينا حوسو قدبي قليه متكلمين قد قد أو يري لا تجدد ولا تغير والأمور الاختيارية إنكر يبو ردنية هؤلاء في علابة كتري في الأمور الاختيارية وقوة فصية لأهل السنة قيام الأمور الاختيارية والأفعال الاختيارية وصفة بالله وقوة فصية ها إن أي إنكريان الأمور الاختيارية إنكريان وتجدك الديدين باكوس بحضي أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى